تقول أقرأ قرآن وأحيانا أمر على آية سجدة، هل يجب علي السجود حتى لو كنت في لباس غير ساتر أو في البنطلون وأنا في بيتي؟ السجدة ليست بواجبة، وإنما هي قربة من القرب ونافلة من النوافل الكريمة. وأما سجودك فهي ليست بصلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، فقد يمر المرء بالسجدة وهو على غير طهارة يقرأ من حفظه، فهل يترك السجدة حتى يطهر؟ لو قلنا إنها صلاة من كل وجه قلنا لا تصح إلا بطهارة، لكن الصحيح أنها تصح ولو لم يكن الإنسان متوضئا، ولو كانت المرأة تلبس أثوابا قصيرة في داخل منزلها فلا حرج أن تسجد ولو على هذه الحال، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.